بس هو ذكر في العقد ليس له. ما هو القانون بيقول كده لكن مش صح. الشفعة مقيدة بحالة واحدة فقط في الحديث. عادي عموما الكلام ليه بس نتكلمك فيه. خد فقرة أول. نبتدي فقرة مثلا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد من اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم ما بعد نكمل الكلام في شرح متن ابي شجاع كتاب الصلاه ونتكلم اليوم عن مبطلات الصلاه كما قال المصنف والذي تبطل به الصلاة 11 شيئا الكلام العمد والعمل الكثير والحدث وحدوث النجاسة وانكشاف العورة وتغيير النية واستدبار القبلة والأكل والشرب والطقطقة والردة. تكلمنا أولا عن الصلاة وبينا شروط صحة الصلاة وشروط الوجوب ثم شروط الصحة ثم أركان الصلاة وسنن الصلاة وهيئات الصلاة وأخيرا يختم المصنف بمبطلات الصلاة أي التي أشياء التي إذا فعلها المرء أثناء الصلاة تبطل الصلاة به ولا تصح من هذه الصلاة. الجمهور لا يفرقون بين الفساد والبطلان. يعني إذا قلنا فسد الشيء مثل بطل الشيء الاثنين بمعنى واحد ومعناهما أنه لا تترتب عليهما أو تترتب على الشيء الذي بطل آثاره وترتيب الآثار هو الأجر والثواب وعدم شغل الذمة أي لا يطالب المرء بها مرة ثانية. فإن قلنا أن هذه العبادة بطلت معناها أن الأجر والثواب لم يعطى له وأن الذمة ما زالت مشغولة بهذه العبادة. وإذا قلنا بأن العبادة صحت فسقط شغل الذمة بهذه العبادة. وهناك فرق بين الصحة وبين القبول فإن القبول يستلزم الصحة والصحة لا تستلزم القبول. بمعنى لكي يقبل الله عز وجل الصلاة ويعطي الأجر للمكلف على هذه الصلاة لابد أن تأتي الصلاة صحيحة على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا إن الله عز وجل يقبل الأعمال إلا ما كان أحسنها. فقال فضيل بن عياط في شرحها قال أحسنها أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه وجمع بين الإخلاص وبين الصواب أي الصحة. لذلك إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل عند الله عز وجل. وإذا كان صوابا ولكنه لم يكن خالصا لا يقبل أيضا عند الله عز وجل. لذلك نقول الفرق بين الصحة أن القبول مستلزم الصحة أن القبول إذا قبل الله عز وجل شيء يبقى معناه أن هذا صحيح وفيه إخلاص ولكن لا يشترط أن يفعل المرء الصلاة صحيحة أن تقبل منه وهذا فيه من الشرع أدلة. قد يفعل المرء صحيح الصلاة صحيحة وتبرأ به الذمة ولكن لا تقبل عند الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوما. فالصلاة التي أداها في 40 يوما هي صلاة صحيحة إذا أتى الأركان والشروط ولكن هذه الصلاة لا تقبل عند الله عز وجل لأنه شرب الخمر. وإن كانت الصلاة صحيحة أي برئت الذمة فلا نطالبه بأن يصلي مرة أخرى. أيضا من أتى كاهنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وإن لم يصدقه فلا يعني أتاه فقط فلا تقبل له صلاة 40 يوما. فهذه الصلاة أيضا صحيحة ولكنها لا تقبل. لذلك هناك فرق بين القبول وبين الصحة. الذي معنا الآن هو مسألة البطلان الصلاة. ما الذي يبطل الصلاة والذي نعينينا وصحة الصلاة؟ نعم. وكذا شيخ المصرية لا يساف فعله ولا يقبل. إذا أدى الصلاة صحيحة بس الذي أتى عرافا أو مثلا شرب الخمر تسقط الذمة بهذه الصلاة، ولكن قبولها لا تقبل لقول النبي صلى الله عليه وسلم. لا يأخذ الأجر ولكن نعم. معلش يعني هو عليه هو يصليها وبعد كده يقضيها ولا لا؟ لا يقضيها خلاص سقطت. قلنا برئت الذمة بهذه الصلاة يعني لا لا نطالبه بها مرة أخرى. لذلك فرقنا بين القبول وبين الصحة. قلنا القبول يستلزم الصحة، حتى تقبل لابد أن تكون صحيحة، لكن لا يشترط في الصحة أن تكون مقبولة. قد تصلي صحيح تقف مع الإمام كما قال مثلا وليس لك من الصلاة شيء، ضاع الخشوع ضاع عدم متابعة الإمام في القراءة فأديت الصلاة وبرئت الذمة ولكن لم تقبل عند الله عز وجل. فإذا اختل بالنسبة لبطلان الصلاة، إذا اختل شرط مثلا من شروط صحة الصلاة فهذا يؤدي إلى عدم صحة الصلاة، كالطهارة كما سنبين، كستر العورة، كاستقبال القبلة، لأن احنا شرحنا مسألة شروط صحة الصلاة. الطهارة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه تضمنت شرط الطهارة، شرط العورة أو شرط ستر العورة أو شرط استقبال القبلة، وحيثما كنتم فأولوا وجوهكم شطرا، وأيضا الوقت أقم الصلاة لدلوك الشمس لغسق الليل، هذا في شرط الوقت. كل هذه الشروط تكلمنا عنها سابقا. المصنف اليوم يتكلم عن المفسدات الصلاة، الأشياء التي إذا فعلها المرء تبطل بها الصلاة. في المتن عندنا المبطلات 11 و11 مبطلا نتكلم يعني بدون ترتيب المتن ولكن سنحاول ننتهي منه اليوم. عن أولا عن الحدث. الحدث هو أن إذا أحدث المرء في صلاته بطلت هذه الصلاة بالإجماع. إذا أحدث المرء في صلاته بطلت هذه الصلاة بالإجماع، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدهم إذا أحدث حتى يتوضأ. حتى أنه عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يجد الشيء يعني يشكل أشكل في بطنه كأنه يجد شيء في بطنه ويصلي، أيخرج من يعني في الصلاة خرج منه شيء أم لا؟ فقال إن يشكل عليه لا يدري هل خرج منه شيء أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتفل يعني لا ينصرف من صلاته حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. فبين أنه في حالة وجود الريح أو سماع الصوت هذا معناه أنه قد بطلت الصلاة، فلا بد أنه يذهب ليتوضأ. فالحالة الأولى في مسألة الحدث أولا أن يكون المرء عامدا أو ناسيا، يعني حدث أن يحدث ذلك عامدا أو ناسيا، يعني عامدا يعني هو اضطر أن يحدث أو ناسيا خرج منه بدون أن يكون متقصدا ذلك أو نسي أنه في الصلاة فأخرج الحدث، فهذا بالإجماع تبطل الصلاة، يعني سواء كان عامدا أو ناسيا تبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والشاهد العموم، وجه الدلالة أسف العموم، العموم أن حسب إذا كان ناسيا أو عامدا المهم أنه أحدث فبطلت الصلاة. الحالة الثانية إذا غلبه الحدث، غلبه الحدث أو ذرعه القيء مثلا والرعاف، يعني غلب الحدث دافعه ثم غلبه أو ذرعه القيء أو الرعاف في الصلاة، هل تبطل أم لا؟ الاتفاق على بطلان الطهارة، يعني هم اتفقوا أولا أن الطهارة بطلت، الطهارة بطلت إذا غلبه الحدث، هذا بالنسبة للحدث. أما بالنسبة للقيء والرعاف ففيها خلاف مشهور أيضا، هل إذا غلبه القيء والرعاف في الصلاة تبطل أم لا تبطل؟ رعاف الدم ينزل من الأنف، نعم دم ينزل من الأنف. فأولا إذا غلبه الحدث هذا بالاتفاق تبطل الصلاة. للحديث أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والحديث على العموم عامدا أو ناسيا. نعم احدث اذا احدث وهو هنا الاتفاق على انتقاد الطهاره عشان بس افرق ان انتوا الى اي اثنين الاول انا قلت الاتفاق اذا احدث عامدا او ناسيا هذه كانت الحاله الاولى قلنا بطل طهارته انتفت واذا غلبه الحدث ايضا اتفقوا على ان الطهاره انتفت الطهاره الاول لان الاول احنا هنتكلم الان عن الصلاه يعني هو في الصلاه قد مثلا صلى ركعتين فثم غلبه الحدث او احدث فهل اتفقنا على ايه انت يعني اصبر عنه مش احدث من مذهبه ولا بقى الحدث فاضطر انه يحدث غير ان هو ايه احدث ف لا لا مش مرض يعني ما في الفرق واضح يعني واحد اراده وفي واحد غلبه حاول يدافعه صار ده حتى غلبه الحدث اما الذي الثاني لم يدافع هو اراد ان ينهي المساله فهنا اتفقنا على بطلان الطهاره ولكن الكلام الان هل الصلاه بطلت ام لا والمقصود بالصلاه بطلت اي الركعات التي صلاها قبل انتقاد الحدث انتقاد الطهاره صلى ركعتين ثم احدث الطهاره بطلت خلاص انتقدت لكن هذه ركعتان ما حكمهما هل ياتي بعد ان يتوضا ويرجع تتصوروا مساله يستأنف ام يبني اذا قلنا يستأنف يبقى هيستأنف من الاول يبني على ما سبق نعم طيب هنا في هذه المساله قولان في المذهب قول قديم وقول جديد القول القديم في المذهب ان الصلاه هنا لا تبطل يعني الركعتان التي صلاهما لا تبطل فعليه ان يحسب الركعه الاولى والثانيه ثم يخرج من الصلاه يذهب ليتوضا قيدوها بدون ان يتكلم ثم يرجع اذا وجد الامام في الرابعه فهذه تحسب له ثالثه ثم يكمل ما تبقى له من الصلوات او احدث اما الحاله خلاص احنا قلنا غلبه الحدث او احدث اتفقنا على بطلان الطهاره ولكن الان الكلام على مساله الصلاه التي صلاها هل يبني ام يستأنف ركعتين دول بطلوا ام لا يرجع كما صورنا يذهب ليتوضا بدون ان يتكلم هذا القيد رجعوه في الـ في الـ في, الـ في الـ هذا القول ثم يرجع يستأنف مع الامام ويكمل يحسب الركعه الاولى والثانيه ثم يكمل مع الامام حسب ما تبقى ويقضي ما فاته بدون الامام واضح لغتنا ولا لا مالك مشوشه معاك ليه طب ايه اللي مش فاهم طيب ماشي ايش الفرق عندك واحد احدث او غلبه الحدث مش مهم ان الوضوء انتقد احدث في الصلاه يعني قام صلى الركعه الاولى وصلى الثانيه مع الامام وجي في الثالثه راح احدث يطلع يتوضا ويرجع كده ما هو احنا لسه بقى بنفصل اهو الاول بس بنصور المساله يبقى ده اللي احدث الثالثه غلبه الحدث الاثنين حدث فنقول اتفقنا على بطلان الطهاره مبدئيا الوضوء انتقد كده يطلع من الصلاه هيتوضا الوضوء انتقد لما يرجع هيعمل ايه هنا بقى الكلام كله الصلاه دلوقتي اللي صلاها هذه بطلت ام لم تبطل جيد طيب القول الاول اللي هو القول القديم في المذهب قلنا يقول لا تبطل الصلاه فيذهب يتوضا بدون ان يتكلم ويرجع ويكمل على ما صلى سابقا والدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاء أو رعف فلينصرف وليتوضأ وليبني على صلاته ما لم يتكلم هذا الحديث فيه أمر وفيه وصف وفيه قيد أمر من قاء أو رعف فلينصرف هذا الأمر وليتوضأ وليبني على صلاته هذا الوصف وما لم يتكلم هذا القيد قالوا هذا فيه امر بالانصراف والذهاب يتوضا وفيه دلاله على بطلان الطهاره لانه امره دي دلاله على بطلان الطهاره والقيد أو الشرط ألا يتكلم، ثم يبني على ما سبق. إذا كان صلى ركعتين صلى ركعتين فيبني على ما سبق. في رواية أخرى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طاع أحدكم فلينصرف وليتوضأ وليبني على ما مضى ما لم يتكلم. ورواية عن في مسند الشافعي عن ابن عمر أنه إذا أنه ضعف يعني أخرج دما من أنفه فأخذ بأنفه ثم خرج حتى غسل الدماء ثم فرجع فبنى على ما سبق. وهنا وجه الدلالة فعل الصاحب، وجه الدلالة فعل الصاحب، وإن كان في المذهب فعل الصاحب ليس بحجة خلافا للمذهب أنه ليس بحجة، لازم خلافا للمذهب، المذهب يقول انه حجه، لكن فعل الصحابي الراجح انه ليس بحجه منفردا وحيد، ولكن قالوا ابن عمر هذا اثري فلم يفعل ذلك الا بدليل، لابد له من دليل. نعم. وابن عباس ايضا ورد عنه انه ارعف فذهب فغسل ثم رجع فبنى على ما سبق. الان ورد عن ابن عباس وابن عمر من الصحابيين، وحديث عائشه رضي الله عنها. طيب أقوى دليل هم يستدلون به أيضا الحديث الوارد في سنة ابن داود، وهو حديث أبي هريرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام فكبر ثم تذكر أنه جنب فقال لهم ابقوا مكانكم بعد أن كبر، ثم ذهب فاغتسل ولحيته تقطر ماء، وما كيف علم رجع ولحيته تقطر ماء فاستدار فصلى فاستدار فصلى. فقالوا هذا أيضا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وبنى على ما سبق، هذا أدلة القول الأول. ثم أيضا الأخر هو راجع فصلى استدار فصلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا حديث أنه تذكر كبر وقف سوى الناس هم بعدما كبر تذكر أنه جنب فالتفت وقال قفوا مكانكم فذهب واغتسل ورجع لحيته تقطر ماء ثم قالوا فاستدار فصلى، هي دي القصة فاستدار فصلى، فلم يبينوا هم استدلوا فاستدار فصلى يعني بنى بعدما كبر، ووجه وجه الدلالة أنه كبر ثم تذكر أنه جنب فقال قفوا مكانكم فذهب واغتسل فرجع قالوا فاستدار فصلى، فقالوا بنى على ما كان كبر. هنرد عليهم بس انت مستعجل، هنسيب لك الرد لما نيجي في الرد هنسيب لك الرد. فهذه أدلة القول الأول. ثم قالوا أيضا قصوها على سلس البول إن هو الذي كالذي يصاب بسلس البول فهو مستمر عند النزول فصلاته أيضا صحيحة، يعني مع أن سلس عند سلس البول عنده انتقاء طهارة ومع ذلك صلاته صحيحة. هذا القول القديم في على إيه؟ أزود دليل ولا تكتب فين اللي فيه أزود دليل ولو هي لو كده لو هيت سيف هيدا رقتين أولين هو بس ضاع عمل، ما هو خرج غصب عنه هو أصلا خرج من الصلاة عشان هو أحدث حصل نقطة هو ده هو هي أصلا أبطلة الطهارة وهو ما أبطلش من نفسه ده هي حدث نعم ده خرج بأمر كمان. نعم هتأذنه ما سمع زي طيب. هذا القول الأول والقول القديم. القول الجديد في المذهب بأن الطهارة تبطل وأيضا الصلاة تبطل وعليه أن يبدأ من جديد أي يستأنف، فإذا أحدث المصلي خلف الإمام وهو يصلي فليذهب ويتوضأ ويرجع ويستأنف من جديد ولا يبني يستأنف أي يبدأ الصلاة من أول وجديد، لأن صلاته التي صلاها مع الإمام من قبل قد بطلت، إذا أدرك الإمام في الرابعة هذه تكون الأولى له. وهذا أيضا بالأدلة كما سنبين ثم نرد على القول القديم. أولا من حديث طلق بن عدي، طلق بن عدي في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طاع أحدكم في صلاته فليتوضأ فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة. إذا طاع أحدكم في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة. فقالوا فمن باب أولى إخراج الريح إذا كان القيء سيجعله ينصرف ويتوضأ ويعيد الصلاة فمن باب أولى إخراج الريح، وهذا الأمر صريح وليعد الصلاة. وهذا القول يعني الجديد ووافق الجمهور عليهم، ولأن الصلاة تبطل. وأيضا قالوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والقبول يستلزم الصحة كما بيان. إذا كان الله لا يقبل يبقى الصلاة غير صحيحة حتى يتوضأ. وقال الله عز وجل وليبلوكم أيكم أحسن عمل، وكما قلنا أحسن العمل أصوبه وأخلصه، لابد أن يتبع من الإخلاص والصحة، ومن شروط الصحة أن الصلاة على طهارة. فهذا هذا أصحاب القول الجديد، وهو القول وقول الجمهور وهو الراجح. ولكن لابد أن نرد على القول الأول بالأدلة التي ذكروها. أولا نرد على حديث عائشة رضي الله عنها ونقول أن هذا الحديث يعني فيه ضعف، لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة. وإسماعيل بن عياش في غير الشاميين ضعيف، يعني إسماعيل بن عياش عندما يروي عن غير الشاميين ضعيف، وابن جريج هذا من مكة فحجازي يعني. فرواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج هذه على كلام أهل الحديث يعني في الجرح والتعديل، أن إسماعيل بن عياش عندما يحدث عن غير الشاميين حديثه ضعيف. فهذه أول نقطة في هذا الحديث. أيضا أصحاب ابن جريج خالفوا إسماعيل، يعني الذين يروون عن ابن جريج وهو الحجازي خالفوا في هذه الرواية إسماعيل، لأن إسماعيل في أيضا كما أنه ضعيف في غير الشاميين، أيضا أصحاب ابن جريج الأصليين الذين هم يروون عن ابن جريج من أهل الحجاز أو المكة خالفوا إسماعيل في الرواية، فلم يروه عن ابن مليكة عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن ابن مليكة عن أبيه. فهنا بيّنوا ذلك، وأيضا أبيه ضعيف، فقالوا أيضا هذه نقطة أيضا في هذا السند تبين ضعف من هذا السند هذا الإرسال أيضا. والروايات الأخرى مرسلة، يعني ليست عن ابن أبي مليكة عن أبيه مرسلة، لم تصل إلى أيضا بعد ذلك. فهذا الحديث لا يصح الاستدلال به، لأن الحديث هذا ضعيف وهذا عمدة يعني في المذهب. الحديث الثاني أو في القول يعني حديث أبي هريرة الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان جنبا، فهذا فيه احتمالات، لأنه لم يبين الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع هل بنى أم استأنف. هو قالوا استدار فصلى، فهو لا نعلم لم ينقل هل استدار فصلى استأنف أو بنى. فهنا الدليل تطرق إلى الاحتمال، والقاعدة إن الدليل إذا تطرق إلى الاحتمال سقط به الاستدلال، فهذا رد على الدليل الثاني. وبالنسبة للقياس مع سلس البول قلنا هذا قياس مع الفارق، لأن سلس البول هذا مرخص فيه والرخص لا تعمل يعني أصلا، وما يعني الرخص هذه ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاص، يعني أصلا سلس البول هذا خارج عن الرخصة خارج عن الأصل فلا ينقاص عليها شيء، فهذا قياس أيضا مع الفارق. يتبقى فقط أن نبين أن الرواية طلق بن علي أصحاب القول الثاني فأبو داود الرواية التي أصح منها، وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة، فهذه فيها تصريح بأن الحدث فيها على الحدث، لأن القيء فيه خلاف كما بيّن، القيء فيه خلاف بخلاف الحدث، القيء فيه خلاف في المذهب المشهور هل يبطل أم لا يبطل. فإذا أصحاب القول الجديد أو القول الثاني معهم حظ بالحديث وبالرواية الصحيحة في سنة أبي داود، بأنه من أحدث فيذهب فيتوضأ ثم يرجع ويستأنف أي يعيد الصلاة من أول وجديد، أو يكمل مع الإمام ولكن يبدأ من أول وجديد. باقي الرد على فعل ابن عباس وفعل ابن عمر، لأن ورد أصحاب القول الأول نقلوا عن ابن عباس وابن عمر أنهم فعلوا ذلك، نقول هذا اجتهاد من الصحابة، وهذا اجتهاد من الصحابة وهم ليسوا بحجة على غيرهم، لأن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اجتهدوا قد لا يصلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس اجتهاد صحابيان فقط يعني. فنقول بأن هذا الاجتهاد مقابل لنص النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم. هذا الكلام في مسألة المفسد الأول من مفسدات الصلاة أو التي تبطل به الصلاة أولا، وهو الحدث. قبل أن ننتقل إلى الكلام في شيء عندكم؟ لو المفسد ركعتين حكم المأموم ايش فيه كده بقى كل ربطه يعني يطلع الناس خلاص لا هو اللي أبطل اما الناس تنكم هم صلاة هو اللي بطل الصلاة وهم هم يخرجوا إماما ويعتموا بإمام آخر لكن هم ما لهمش دعوة بالبطالة نعم القول التالي هاد تقول اللي هو اللي فات بطل الصلاة خلاص بطل الأولانيين بطل الإمام للذي أحدث يعني أو الإمام أحدث هيبطل 500 ألف واحد بيصلي هو اللي أحدث هو صلاته تبطل يذهب ويتوضأ ويستخلف غيره لكن الباقي الناس مصلين إيش اللي فيه لا مش مرتبطه بالامام يؤتم به لكن لكن هي صلاته عليه هو مثلا لو واحد بيقرا الفاتحه وقرا الفاتحه خطا مثلا واخطا في بتاع كده صلاته لا هذه اذا الصلاه خلفه هو صلاه الامام صلاته تبطل اما ان كان ماموما ويقرا الفاتحه هو فخلاص هو صلاته صحيحه لكن لا يصلي خلفه بعدين لأنه أصلاً لا تصح الصلاة خلفه أنا فاهم قصدك لكن هذه لا تبطل صلاة أنا أمتى أقول تبطل صلاة المأموم لمن يقول من قراءة الفاتحة فرض أو ركن للإمام وللمأموم فإذا لم يكن المأموم قراءها فمبدئياً عندي وإذا كان المأموم يتبع الإمام وكان الإمام قراءة خطأ فكان لم تقرأ فأيضا هو عليها معين هذه في بعض الأركان يعني افترض أن المأموم تابع الإمام على عدم الركوع بطلت عليه في ركعة ما ركعش بطلت له له كذلك هو تابعه في القراءة لم يقرأ الفاتحة وهو لم يقرأها بطلت عليه من ركعة لكن إذا كان المأموم قرأها هي صحت له وبطلت عند الإمام حصلت احد الاخوه بعد ما صلى الفرض ومشي افتكر انه اصلا 13 كم سلام الله فيك اتفضل بعد مين بعد المأمومين ولا الامام الامام 13 اصلا فكان هو دخل في الصلاه واصلا غير متوضع طيب تذكر مثلا في نص الصلاه خرج ولا ما خرج لا هو افتكر بعد كده بعد الصلاه بخلص خلاص هي صحت لهم لكن هي ما صحتش لهم طيب لا هو تذكر في نص الصلاه كان لابد ان ينصرف ويستخلف غيره يستخلف اصلا بدا اصلا على غير صحه هو هي بطلت عليه لكن هم بدا هم عندهم صحت هي عندهم هم صحت اما هو بطلت عنده هو بداها بصحه مش بداها بصلاه ايوه هو لما كبروا هم مش كبروا دخول في الصلاه هم معاهم الشروط والاركان صحيحه لكن هي بطلت على الإمام إنه يصلى بدون وضوء أما هم صلاتهم صحيحة كيف تبطل صلاتهم؟ ما فيش عندك شيء تبطل به صلاتهم إلا إذا هم لم يأتوا كل الإشكالية إنه هو اختلاف بقى النية ستكون بعدين إذا واحد علم من الأول يصلي خلفه إمام ولا ينفرد افترض السؤال إنه لو علم يعني المأموم علم إن الإمام أحدث لا خل يصلي خلفه وعلم الإمام أحدث والإمام لم ينصرف وهو الآن يعلم أن إمامه مش متوضئ هل يتابعه أم ينفرد؟ دي بقى مسألة بحث فيها وبرد لي عليها المرة الجاية طيب المفسد الثاني من مفسدات الصلاة الكلام العمد كما قال المصنف قال الكلام العمد هذا مفسد ثاني من مفسدات الصلاة فالكلام في الصلاة ممنوع قد كان أول الأمر مشروعا كان في أول الأمر الكلام كان مشروعا كما قال ورد عن زيد بن أرقم قال كان يسلم أحدنا على أخيه ويكلم أحدنا أخاه إذا كان في الصلاة حتى نزل قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فنسخ أمر الكلام أو نسخ إباحة الكلام في الصلاة وأصبح لا يصح أن يتكلم المرء في الصلاة كما سنبين حتى أيضا ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان في سفر ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم على النبي وهو يصلي فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، وكان المعهود عندهم انهم يتكلمون في الصلاه. فبعد ان انتهى قال يا رسول الله دخلت فسلمت عليك فلم ترد علي السلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان في الصلاه لشغلا، ان في الصلاه لشغلا، يعني فبين بانهم بعد انهم كانوا يتكلمون في الصلاه ان هذا الامر قد نسخ وانه يمنع الان ان يتكلم في الصلاه. وايضا صراحه من حديث معاويه بن الحكم السلمي عندما دخل في الصلاه وتكلم في الصلاه فنظر بين الصحابه كانهم يريدون ان يعني يقتلونه داخل الصلاه، فقال ويل امي ماذا فعلت، ثم نظروا اليه فضربوا على افخاذهم حتى يريدون ان يسكتونه. فبعد ان انتهى من الصلاه قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاه ليس فيها من كلام الادميين من شيء، ولكنه كما سنبين ولكنه ذكر وتسبيح وقراءه القران. فقال حتى قال الصحابي الجليل والله ما كهرني وما نهرني. وهذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تربيته وحسن تعليمه لأصحابه أنه كان يعلمهم برفق ولين. يليتنا يعني نتعلم هذا أيضا في المساجد، فكثير ما يفعل بعض المصلين أخطاء وتجد الأخ يريد أن يعني ينصح الرجل يقتله مش بينصحه، يعني طب هو أخطأ في أمر معين في الصلاة لم يكن يعلمه مثلا، فتأخذه برفق ولين وتعلمه أفضل بأنك أنت تشتد عليه ويعني تحرجه أيضا، لعل هذا يسبب له كبر في نفسه فلا يتعلم وينفر من ذلك. فهذه يعني مسائل لابد أن ينتفت إليها عند تعليم الناس المسائل العبادات أو العلوم الشرعية. هنا في عرف الفقهاء ما هو الكلام الذي تبطل به الصلاة؟ هو الكلام الأجنبي عن الصلاة. الكلام الأجنبي أي ما لا يكون قرآنا ولا ذكر ولا تسبيح، هذا يسمى الكلام الأجنبي. الكلام الأجنبي الذي ليس بقرآن ولا ذكر ولا تسبيح، نتكلم عن مسألة الصلاة الآن، يعني الكلام الأجنبي عند الفقهاء في الصلاة التي ليس فيه لا ذكر ولا تسبيح ولا قراءة قرآن. لذلك المذهب الدعاء ينزل مسألة الذكر، وحتى وإن دعا الإمام أو المصلي أو المأموم بأسماء معناها خارج الذكر هذه تصح، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا وقالت وذكر أسماء اللهم انجي الوليد بن الوليد وغيره من الصحابة ودعا على أسماء أيضا، فحتى هذه الأسماء التي هي تعتبر أجنبية لكن إن كانت في سياق الدعاء فالمذهب يقول بها، طبعا خلاف المذاهب الأخرى، إحنا ليس مبحثنا الآن نتكلم عن المذاهب الأخرى، ولكن نقول بأن حتى الدعاء وإن كان فيه أسماء يصح لأنه ينزل في مسألة الذكر والدعاء. طيب الأدلة على أن الكلام الأجنبي تبطل به الصلاة أكثر من دليل، أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح، وهذا مهم، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس أو من كلام الأدميين، عشان نضبط المتن، من كلام الأدميين، إنما هي التسبيح والذكر وقراءة القرآن. هذا أول دليل صريح قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الأدميين، إنما هي التسبيح والذكر وقراءة القرآن. أيضا من السنة عندما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يصلح دين يعني لا يصح، تسوي لا يصح. لا يصح. نعم كما سبق. لا يصح. عندما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم كان في جلسة صلح على أطراف المدينة، فصلى أبو بكر رضي الله عنه بالناس. عندما تأخر قيمت الصلاة وصلى أبو بكر بالناس، فعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا فشعر الصحابة به فضربوا على أفخاذهم حتى يلفتوا نظر أبو بكر رضي الله عنه، لأن أبو بكر كان عندما يصلي كان كأنه لا يرى أحد ولا يسمع أحد خلفه، كان أسيفا خاشعا في صلاته رضي الله عنه، فضربوا على أفخاذهم، وهذا هو الشاهد، ضربوا على أفخاذهم حتى يسمع أبو بكر، فانتبه أبو بكر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فتقهقر، فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم أن ابق مكانك، فرفع يده كأنه يدعو الله أبو بكر، ثم تقهقر فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى أبو بكر بصلاة النبي وصلى الناس بصلاة أبو بكر رضوان الله عليهم جميعا، وصلى الله النبي وسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا امتثالا وأدبا من أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد في هذا الحديث بأنهم ضربوا على أفخاذهم ولم يتكلموا ويقولوا لأبي بكر قد جاء النبي، ومع أن الكلام كان أيسر، والكلام كان أسهل، ولكن لما ضربوا على أفخاذهم، وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم بعد ذلك قالوا من أراد من نباه شيء في صلاته فيسبح إن كان من الرجال ويصفق إن كان من النساء، فعلمهم النبي. فالشاهد من هذا الحديث بأنهم لم يتكلمون بل ضربوا على الأفخاذ، والكلام كان أيسر وأسهل، فعلمنا من ذلك بأن الكلام في الصلاة لا يصح. هنا جعلنا بعد أن قدمنا هذه المقدمة في مسألة الكلام نبين أن الكلام في الصلاة على أضرب أربعة، يعني على أربع أنواع. خليها بعد الإقامة معنا ماشي خلاص ها إن شاء الله مش هنلحق كده كده مش هنلحق. طيب نخرج على الصلاة.